الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا حول حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات أو متشابهات، من اتقى الشبهات فاستراء لدينه وعرضه، من وقع الشبهات وقع الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن كل ملك حمى، ألا وحمى الله في أرضه محرمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، صلح أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله. هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. أن قلنا وحظين حظين الكلمات دي عمدة الدين بتين شعر قلناهم قبل كده. عمدة الدين عندنا كلمات مستدى من عند خير البرية: اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بني. ما شاء الله. أيوة، حظينهم من امتى الكلام ده؟ من اول. ما شاء الله. طيب، اتخذ شبهات اشاره الى هذا الحلال بين والحرام بين. وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. اتخذ شبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. وعملن بنية إشارة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. هذه أحاديث أربعة قال العلماء يدور عليها الإسلام أو عليها مدار الإسلام. منها هذا الحديث الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية، ونكمل الحديث الآن. هنا الحلال والحرام. الحلال ما لم يرد فيه دليل بالتحريم. طب والحرام؟ ما ورد فيه. شوف، في الحلال قلنا ما لم يرد فيه دليل بالتحريم، أما الحرام ما ورد فيه، ما ورد فيه دليل خطبان صحيح وصريح بالتحريم، يقوم قطع الدلال، يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو التحريم. ما قلتش ليه في الحرام ما لم يرد فيه دليل بالحل؟ معناها خد بال، هل لكل خد بال، هل لكل شيء من الحلال دليل؟ لا. لكن هل لكل شيء من الحرام دليل؟ نعم. خلاص واضح؟ طيب، هنستعملها. انت عاوز تشيلها؟ لا، احتمال نحتاجها الان. لو مسح لي الله يكرمك. انتوا معايا ولا لا؟ طيب، الشيء يا اما حلال يا اما حرام. طيب، ما فيش حاجه ثالثه؟ ده في حاجه ثالثه، وبينهما امور بينهما. الضمير قلنا راجع ليه؟ للحلال والحرام. يعني بين الحلال والحرام امور هتسميها ايه الامور دي؟ مشتبهات او متشابهات او مشبهات او مشبهات. هلا اسم فاعل واسم مفعول. لان من شابه غيره فهو مشبه، ومن غيره تشبه به فهو مشبه، يعني تنفع الاثنين. طب وهذه المتشابهات بيسموها مشكلات. ليه مشكلة؟ أمور مشكلة. ليه مشكلة؟ لأن فيها دليل حل وفيها دليل حر، يعني شيء واحد، وبقالوا دليل من الحل ودليل من الحر. يبقى مشكل ولا مش مشكل؟ هتخليه حلال ولا هتخليه حرام؟ ومين اللي هيخليه؟ انتوا معايا؟ ارجو ان نكون فاهمين الكلام. طيب تجلس على المقهى كما قلت لتاكل او لتشرب الجلوس في حد ذاته والاكل والشرب لكن ان تجلس بجوار من يتعاطى المعصيه هذه شبهة، هذا حرام. لا تصاحب إلا لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء على دين قليل، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ما ينفعش تضع نفسك في مواطن الشبه وتقول أنا تقي. لا، ما ينفعش. زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم التمرة على فراشه، تردد النبي صلى الله عليه وسلم أيأكلها أو لا، وهو في حال من الجوع الشديد. أيأكلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من تمر البيت وتمر البيت حلال، أم لا يأكلها لأنها من تمر الصدقة؟ إذن تردد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه التمرة من تمر الصدقة فتكون حراما أم من تمر البيت فتكون حلالا؟ ماذا يفعل؟ هل أكلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يأكلها. لماذا لم يأكلها؟ خد بقى فيها شبه. ولذلك قال فمن اتقى الشبهات. فمن اتقى الشبهات؟ وايه معنى اتقى الشبهات؟ خد بالك الاول، يبقى عرفت ما هي الشبهات؟ هي الامور المشكله التي فيها شبهه من حل وشبهه من حرمه. ماذا تفعل تجاه هذه الامور؟ اذا كانت حلالا خالصا فهي حلال، اذا كانت حراما قولا واحدا فهي حرام. تفعل الحلال وتبتعد ابتعادا تاما عن الحرام. طب ما الشيء الذي يشبه الحلال ويشبه الحرام؟ ما موقفك منه؟ خد بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات. وكلمة اتقى، خدوا بالك، اتقى يعني ايه؟ جعل بينه وبين الشبهات وقاية، حاجزا، ساترا. فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبين الشبهات، وقلنا الشبهات يعني فيها شبهة من حل وشبهة من إيه؟ من حر. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن الذي لا يريد البراءة لدينه؟ ومن الذي لا يريد البراءة لشرفه وسمعته وعرضه؟ إن أردت البراءة للدين، البراءة للدين من إيه؟ من النقص. والبراءة من البراءة للشرف وللسمع وللعرض من الطعن فيه. إن أردت البراءة، يعني عندنا براءتين، براءة للدين وبراءة للعرض وللشرف وللسمعة. إن أردت البراءة فعليك أن تبتعد عن الايه؟ الشبهة. تجعل بينك وبين الشبهات ايه؟ وقاية. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا يتحقق الجزاء الا اذا تحقق الايه؟ لا يتحقق جواب الشر الا اذا تحقق فعل الشر. لا يتحقق جواب الشر الا بعد ان يتحقق الايه؟ فعل الشر. اذا جعلت بينك وبين الشبهات وقاية تحققت البراءتان، براءة الدين وبراءة الشرف والسمعة والعرض. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. قلنا شوف، فقد أفلح المؤمنون، تحقيق. فقد ما قالش استبرأ لدينه وعرضه بدون قد، لا، ده جاب فقد استبرأ، تأكيد وتحقيق للبراءتين. فقد استبرأ، وكلمة الألف والسين والتاء قلنا طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه. البراءة للدين من النقص، البراءة للعرض من الطعن. فقد استبرأ لدينه وعرضه. انت عشان مش طالب معانا تتوب، احنا هنسألك في الباب وإكرام، اوعى ما تجيش بعد كده، لازم تيجي عشان تصورنا. ها صورنا بس، لا، وتفهم المحاضرة. طيب، فقد استبرأ ايه؟ لدينه وايه؟ وعرض. طب قدم الدين ليه؟ للأسف. حد يقول الضرورات الخمس او الكليات الخمس، اولها حفظ الدين، ثانيها حفظ النفس، ثالثها حفظ العقل، رابعها حفظ العرض، اخرها حفظ المال. المال في الاخر خالص. طب الدين الاول اللي هي مقاصد، مش سماهاش مقاصد الشريعه، سموها خطبه. مقاصد الشريعه اربعه: تحقيق العداله، تحقيق المساواه، تحقيق مصالح العباد، تحقيق التيسير ورفع الحرج ودفع الضرر. امال الضرورات الخمس تجيبها فين؟ قال في مصالح، تحقيق مصالح العباد، وفي مقدمتها الضرورات الخمس. يبقى الدين ده جه ليه؟ لماذا جاء التشريع؟ ليحقق العداله. لماذا جاء التشريع؟ حقق المساواه. ما فيش بقى قانون للفقراء وقانون للاغنياء، قانون الاشراف وقانون العبيد، قانون الاسياء، ما عندناش الكلام. هو قانون واحد، قانون الهي واحد يطبق على الجميع، مش كده ولا ايه؟ والذي نفس محمد بيده، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. الناس في الحجيج بيلبسوا ايه؟ لباس واحد، ملابس الاحرام، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، مش كده ولا ايه؟ في الصلاه يقف الوزير جنب الغفير. الاسلام كده، تحقيق العداله وتحقيق المساواه وتحقيق مصالح العباد، وفي مقدمة مصالح العباد الضرورات الخمس أو الكليات الخمس. ما هي؟ قلناها ونحفظها: حفظ الدين، وبهذا الترتيب وقدم الدين، لأن الدين بحفظه تحفظ باقي الكليات، هو الأساس. إذا حفظ الدين حفظت النفس، وحفظ العهد، وحفظ الشرف، وحفظ المال. فيبقى حفظ الدين هو الكلية الأولى والضرورة الأولى، لأن بحفظه تحفظ باقي الضرورات. واضح الحال؟ يبقى إذا الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال. طيب، فقد استبرأ لدينه وعرضه. دي الدين فيما بينه وبين الله، والعرض فيما بينه وبين الناس. واضح؟ فقد استبرأ لإيه؟ لدينه وعرضه. طيب، ومن وقعت الشبهات؟ وما قالش ومن فعل الشبهات زي ما قلت في المرة، لأن معناها وقع، يبقى خلاص ده تعود على المرة، التعود استمر، فعلها مرة ثم مرة ثم مرة، وقعت الشبهات. لحق نفسه خلاص. ومن وقع في الشبهات استمرأة خد بالك. ومن وقع في الشبهات في الرواية الصريح وقع في الحرب. اللي هيتعود على أن يتعارض الشبهات وأن يضع نفسه في مواطن التهم ومواطن الشبه حتما سيقع في الحرب. ومن وقع في الشبهات يقع في الحرب. وده أسلوب إيه أيضا؟ أسلوب شرط. لا يتحقق الجواب إلا بتحقق الفعل. وقع في الحرام، وقع في الشبهات، وقع في الحرام. يعني الفعل الأول وقع، الجواب وقع، لكن الوقوع الأول غير الوقوع الثاني. معايا؟ ومن وقع في الإيه؟ الشبهات. يبقى الفعل وقع في إيه؟ طيب والجواب وقع أيضا، لكن وقع فين؟ وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى حتما الإكثار من الشبهات والاستخفاف بها واستمرار الوقوع فيها وفعلها حتما يؤدي إلى الوقوع في الإيه؟ في الحرام. ولذلك لما ربنا يقول ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، نص صريح في أن مقدمات المعصية معصية. طيب وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي تشبيها تمثيليا. تشبيه إيه؟ تمثيل. إيه يعني تشبيه تمثيلي؟ يعني شبه هيئة بهيئة أو صفة بصفة. معايا؟ في تشبيه. عكس التشبيه التمثيلي إيه؟ عكس التشبيه التمثيلي تشبيه مفرد. خدوا بالك، يعني تشبيه كلمة بكلمة. مثلا محمد أسد أو محمد كالأسد، شبهت كلمة بكلمة، لكن لما شبه صورة بصورة أسميه إيه؟ تشبيه تمثيلي. طيب أنا بقى التشبيه، أنت عندك في التشبيه كم ركن يا أستاذ؟ كم ركن في التشبيه؟ أربعة. مشبه، مشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. طيب إحنا عاوزين نحدد هذه الأركان. كالراعي، خدوا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرب. بعض الروايات ومن وقع في الشبهات كالراعي يرى حول الحمى. بصورة الإنسان الذي يتعاطى الشبهات ويفعلها ويكثر من فعلها صورته صورة من؟ الراعي. الراعي هو الذي يرعى، يرعى حول الحمى. ايه الحمى؟ ما المراد بالحمى؟ ما يحميه الملك. اي ملك؟ ملك الدنيا. ما يحميه الايه؟ الملك. الملك يحمي حماه، اي ارض التي يحافظ عنها، يحافظ عليها ويدافع عنها. كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي ياتي الى ارض الملك او الرئيس او القصر بتاع الملك، وياتي بمواشيه وباغنامه وبابله وببقره. جاء بهذه الاغنام وبهذه المواشي، جاء بها ليرعى فين؟ حول حمى الملك، ارض الملك. جابوا نفسه. كالراعي يرعى حول الحمى، حول ما قالش في الحمى، لان لو في الحمى خلاص انتهى، ده خلاص اتحبس قوه اللي معاه، لكن ده بيرعى فين؟ حول الحمى. كالراعي يرعى حول الحمى، ما قالش في الحمى، حول. كالراعي يرعى حول الحمى، حول ما يحميه الملك، يوشك أن يقع فيه. يوشك أن إيه؟ يقع يدخل في حبل يوشك يكاد يقترب. أنت معايا؟ الله الله يفتح عليك. شوف الرد مع الله طبعا. يوشك أن يقع فيه، يقع فين؟ في حمل ملك. طيب ولو وقع في حمل ملك خلاص ضاع ضاع. يبقى اللي بيقترب من الشبهات زيه زي هذا الرجل بيقترب من الحرام. طب واذا وقع في الحرام؟ إذا تعرض بقى للإيه؟ لعقاب الملك. وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله لذلك. خد بالك ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وما انتقم النبي لنفسه إنما كان ينتقم لله عز وجل اذا انتهكت حرمته. طيب يبقى الصوره بقى حدد لي بقى صوره الانسان المسلم الذي يكثر من الوقوع في الشبهات بصوره الراعي الذي يرعى ابله وغنمه ومواشيه بالقرب من قصر الملك او من حمى الملك. هذا يتعرض للوقوع في الحرام، هذا يتعرض للجزاء الدنيوي. يعني الملك هيسيب الراعي ده يدخل كده بالغنم بتاعه ويبهدل له الارض اللي بيتقاد؟ لا يمكن. كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان ايه؟ ان يقع. اداه التشبيه الكاف. طيب وجه الشباب. وجه الشباب. الراعي الذي يرى حول حمى الملك ويوشك أن يقع فيه. كلاهما معرض للإيه؟ معرض لإيه؟ ولا للاستواء؟ للعقاب ولا للاستواء؟ للعقاب. طيب يبقى صورنا صورة بصورة. الصورة الأولى اللي هي المسلم الذي يقع في الشبهات ويكثر منها بصورة الراعي الذي يقترب من أرض الملك وأداة التشبيه الكاف كالراعي ووجه الشبه التعرض للعقاب. طيب ألا خذوا بالك ألا وإن لكل ملك ألا أنتوا عارفين ألا دي؟ هي همزة وبعدها لا. الهمزة دي للاستفهام ولا للنفي. ولما تدخل الهمزة على همزة الاستفهام على النافية يسموها ألا. وألا دي يسموها استفتاحية. طيب ألا الاستفتاحية فايدتها ايه؟ أحسنتي. تنبيه للتنبيه. بس تنبيه على ايه؟ تنبيه على ايه؟ على خطورة وأهمية ما بعدها. وأهمية ما بعدها. ألا خدوا بالكم الأربعين حديث دول مستحيل نخلصهم في ثلاث شهور. إحنا عاوزين نفهم ولا عاوزين نفهم؟ ممتاز. طيب لو احتاج ممكن يدونا؟ صعب. صعب ولا يمكن؟ الراجل هو ده إن شاء الله الله ثم عليك ها؟ ماشي. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا قلنا للتنبيه. تنبيه على ماذا؟ على أهمية وخطورة ما بعده. إن لكل ملك حمى. وأم جايب للواو. ألا وإن لكل ملك حمى. وقالوا الواو دي لبعد المناسبة. ألا. يعني إيه بعد المناسبة؟ يا سلام عليك. هل هو حمى ملك الدنيا كحمى ملك الملوك وهو الله عز وجل؟ بعد المناسب، لا يستويان شتان بين حما مخلوق وحما الخالق. ألا وإن لكل ملك، لكن شتان بين حما الملك وحما ملك الملك، يعني لكل ملك ما يحميه، لكن شتان بين ما يحميه الله عز وجل وما يحميه الله. شاء الله. يبقى الواو هنا لإيه؟ الله يفتح عليك. بعد المناسبة، أنا كنت فاهم إن إحنا مش هنجيب بعد المناسبة. طب وقال الإيه؟ للتمديد. خطورة ما بعدها طبعا، ده كلام خطير. شتان بين حمى الله وبين حمى البشر، ألا وإن لكل ملك. طيب يا سيدي، حمى الملك الأصل بتاعه طبعا عشان توصل للأصل بتمشي كم كيلو؟ مش هتدخل على طول على الغرق، لا ده في قبل ما تدخل شوف مسافة قد ايه. ده حمى الملك. طب ما الحمى ربنا؟ ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، الحرام اللي ربنا حرمه هو حمى الله. حذرك إن أنت تقترب منه، وإذا اقتربت عاقبك. لكن أنت الملك قفلت؟ أنت معنا أرسل ولا أنت مع الكاميرا بس؟ والمحاضرة لا؟ أحسنت ممتاز. أيوة كده يا والله أكتفي بهذا، مش هسألك بقى خلاص. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. نعم. وإن هي في بعض الروايات جاءت بدون الواو، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ويبقى هنا خدوا بالك، إن حمى الله في أرضه محارمه، تأكيد لمن لم يعرف حمى الله. إن حمى الله، إن دي بتفيد إيه؟ كأن عندك حد منكر أو حد متردد. ما حمى الله في أرضه محارمه، إن حمى الله في أرضه إيه؟ محارمه. طيب النص عندك، ما بقول لك في بعض الروايات عندك النص ايه؟ انا بقول اهو في بعض الروايات كلمه ارضه، في بعض الروايات في بدون واو، وفي بعض الروايات فيها الواو. ماشي الحال؟ هو التجميع الوقتي مهم جدا. طيب لما اقول ان حمى الله محارمه، هذه الجملة مؤكدة ولا مش مؤكدة؟ مؤكدة بإيه؟ بإن. واسمية الجملة. نعم. واسمية الإيه؟ الجملة. التأكيد ليه؟ أنتوا عندكم في البلاغة المخاطب أحد ثلاثة أنواع. أخذ كم نوع؟ أنتوا معايا ولا تكتبون أسماء؟ طيب أنواع البخار كم نوع؟ ثلاثة. النوع الأول ابتدائي يعني إيه؟ ما سمعش حاجة عن الكلام ده قبل كده، خالي الذهن، ابتدائي يعني بتدي له الكلام ابتدائي، أو سميه خالي الذهن. خالي الذهن يعني ما عنده لا مثبت ولا منكر. طيب النوع الثاني متردد شاك. يبقى النوع الأول خالي الذهن، النوع الثاني متردد أو شاك، النوع الثالث منكر. أنتوا معايا ولا لا؟ يبقى كم نوع للمخاطب؟ طيب هل خطابك لخالي الذهن كخطابك للمتردد كخطابك للمنكر؟ أنتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ أهو سمعوا يا عم، ممتاز. طب ده في أي علم من العلوم؟ بلاغة. علم البلاغة. في أي علم من علوم البلاغة؟ خدوا بالكم البلاغة علوم وليست علم. نعم. في علم البيان، علم البديع، وعلم المعاني. في أي علم ده؟ معاني. ماشي يا سيدي، تمام كده. طيب يبقى المخاطب إما أن يكون خالي الذهن أو شاك ومتردد أو منكر. طيب خالي الذهن تؤكد له الكلام؟ ما اعرفش حاجة عن الموضوع، بتدي له الكلام دون تأكيد، ولا مؤكد واحد ولا مؤكد واحد. طب الشاك المتردد ممكن أأكد له بالمؤكد واحد بس. طب المنكر بقى تعمل له ايه؟ تزود عن تدي له المؤكدات كلها لو عنده. طيب احنا هنخاطب مين بقى؟ خد بالك في ناس بتنكر ان حلم الله محارم بدليل ان هم بيقعوا المحارم، صح ولا لا؟ ما هو لو عارف ما كانش وقع. لا في ناس عارف ايه؟ عارف خطورة ما هو المعرفة النظرية بدون عمل تبقى معرفة؟ طيب الآن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هلا ده الحمار يحمل العلم. طيب استفاد ايه؟ ماشي يا سيدي. حتى في حديث في مسند الامام احمد، تلاقي الواحد اثناء خطبه الجمعه واحد بيتكلم قاعد بيلعب وقاعد مش هنا ولا سامع حاجه ولا عاوز يسمع. طب يا عم العيب قدامك اهو، ما تسمع. لا مش عاوز يسمع. ما الفارق بينه وبين الحمار الذي يحمل العلم؟ هو شايل الاصفار، شايل الكتب على احسنت، ممتاز. لما بقى يقول من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اسفار، والذي يقول له انصت لا جمعه لك. قولي بقى الحديث ده على المنبر للناس. قولوا بقى على المنبر، خد بالك، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار. لو قلت كده محدش هيحصل ايه بقى؟ يا عم ما هوش انت اللي قلت ده، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال، والحديث من مسلم الإمام أحمد، والحديث واضح ومعناه صحيح 100%. أمامك خطبة الجمعة وأنت لا تستفيد منه، قاعد بتتكلم وتعبث. طيب الا وان حمى الله في ربه ايه؟ محارم. انا عاوز احط الاسماء دي كده فيه. شنو الغياب؟ هو تغيبين، انا موجود اهو. الا وان، خد بقى خليك بقى معايا، دخلنا في موضوع تاني خالص اهو. الا وان في الجسد مضغه، الا وبرضك تنبيهيه، كلمة ألا لما دي تيجي اعرف ان الكلام اللي بعدها مهم جدا. ألا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. طيب خلينا بقى، ألا وإن في الجسد مرض. طيب الواو دي يعني تقول عنها إيه يا مولانا؟ أنت راجل بتاع لغة وعارف إن أنت لا لا ده هو عاوز يهرب. الواو هنا هتبقى إيه؟ ألا للتنبيه. طيب وإن في الجسد مرض، خد بالك الواو هنا عاطفة على مقدر، ما تقديره؟ ألا إن الأمر كذلك، الأمر اللي سبق أرحم الله في أرضه إيه؟ محارمه. ألا إن الأمر كذلك وإن في الجسد مضغة، وإن في الجسد مضغة، يبقى عاطفة على إيه؟ وساعات يسموها، خدوا بالك نحن عندنا زيها فاء تسمى فاء الفصيحة، أنها تفصح عن شرط مقدر، تفصح عن شرط مقدر. طيب ألا وإن في الجسد مضغة، قلنا الواو هنا عاطفة على مقدر، تقدير إيه؟ ألا إن الأمر كذلك، إن الأمر كما سبق حمى الله في أرضه محارمه. وإن في الجسد مضغة، مضغة قد من اللحم، المضغة اللي اتخلق منها الإنسان بمقدار ما يمضغ، سميت مضغة بمقدار ما يمضغ، قدر من اللحم مقدار ما يمضغ. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، إن في الجسد مضغة، تعريف مضغة إيه؟ اسم إيه؟ في الجسد مضغة إذا صلحت، تبقى جملة إذا صلحت، خدوا بالك صلح الجسد، وإذا فسد، فسد الجسد كله. الجملة كلها جملتين دول طبعا شرطية، أنا هكمل بس ده عشان هتصمم وفي أطلب عن الصلاة. لا عقيدة ولا أنا؟ عقيدة. طيب أنا والله عايز أكمل معاك، أنا عايز أكمل. طب نصلي ونيجي لغاية ما الدكتور يجي. يلا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله بنع أو صفة للمضغ. المضغة هذه بصلاحها يصلح الجسد، وبفسادها يفسد الجسد. مضغة تتحكم في الجسد كله، هي المهيمنة، هي المسيطرة، هي الملك، هي مناط ومستقر للحكم على الجسد وعلى الإنسان. نعم، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. بصلاح القلب يصلح الجسد، بل يصلح الإنسان. المرء بأصغرين، أصغر الأعضاء، المرء بأصغرين قلبه ولسانه. هذا القلب، تفضل يا دكتور عواد، قدامنا 10 دقائق. تفضل اجلس تتوضا وتصلي كمان، بس ما تشربش شاي. طيب لما سمي القلب قلبا؟ لتقلبه، يتقلب يعني ايه؟ يتحول، يتغير، يتبدل. ما سمي القلب قلبا الا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. لا سمعتوها كل حاجه منها، لا ينفعش، لازم تجيبوا حاجه من عندكم بقى طيب ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتقلب يتغير يتبدل يتحول، اللي هو القلب. طب فين القلب؟ خلاف كبير جدا بين الأطباء وبين علماء الشريعة. القلب فين؟ أين القلب؟ هل هو العضو اللي بيضخ الدم للجسم واللي موجود في الصدر؟ في الصدر؟ ولا هو فين بالضبط؟ ولا ده أمر معنوي؟ يعني احنا لو جه واحد حتى يعني لو واحد من الشعور على نتنياهو ولا بتاعه وقلنا شلنا وشرمنا؟ كانوا قالوا ممكن نشيل قلبه. هل لو عملنا كده كان هيتغير وهيبقى؟ ليه بقى؟ مش في الجسد نضرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي ألا وهي القلب؟ خلاص القلب بتاعه قلب تعبان، هنجيب له قلب حاجة ونحطه مكان ويبقى يتصلح. إن في ذلك لذكرى لمن كان له خالص. ماشي، إن في ذلك لذكرى لم أنشم لمن كان له عهد. أنت بتفكر بإيه؟ ولا بقلبك؟ لا، بتفكر بقلبها؟ أنا عايز أقول العاطفة. يعني المرأة تفكر بقلبها، تقصدي بعاطفتها. ربنا قال الام قلوب يعني. بيقول لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طيب من هم؟ ما صفاتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب ماشي، لهم عقول. وانا قلت ان في ذلك القران بيقول كده، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ده انت عايز تقول ان انت تعقل وتفهم وتفقه بقلب ولا بعقلك؟ بالقلب. طيب احنا الوقت احنا الان في مشكله الان، هل القلب هو العقل ولا العقل حاجة والقلب حاجة تانية؟ وهل المسألة مسألة مادية؟ انت بتفكر القرآن بيقول كده، لهم قلوب لا يفقهون بها، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يبقى هو بيفهم بقلب، يتفقه ويتعظ بقلبه. البصيرة. والبصيرة ده أمر حسي ولا معنوي؟ معنوي. يبقى ما تقولش بقى القلب العضوي ده هو القلب المقصود في الحديث. هل ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب؟ سنريهم آياتنا. خدوا بالكم، ما ينفعش تقول ان العلم وقف على جميع الحقائق والتوحيد ابدا. ليه؟ لان ربنا قال ساء، ما قالش اريناه، لا ده بيقول ساء نريه، كلهم جديد، سنريهم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم وفي ايه؟ انفس، حتى يتبين لهم النهر. في حديث، في خبر طبعا لما نيجي نقوله الان، هو خبر عن ابن عباس، البعض صححه والبعض يعني ما استوعبوش فضعف، يعني بيقولوا عدد السماوات كم؟ سبع. سبع. طب والأراضي؟ سبع. القرآن يأكد مش كده؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض إيه؟ مثلهن. مثلهن يعني سبعة. طيب أنت إحنا فين دلوقتي؟ في السماء ولا في الأرض؟ في السماء ولا في الأرض إحنا؟ طيب في الأرض. الجامع الأزهر، الجامع الأزهر فين؟ الأرض. ولا في السماء السبعة؟ لا في الأرض. في الأرض دي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ طبعا العقيدة موجودة الوقت هيحسمها الآن في الجهة. آه كمان هنشرح الجهة. يلا يا سيدي احنا في الأرض الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ولا السابعة؟ ما انت قلت لي سبع أراضي، مش انت اللي قلت، ده ربنا اللي قال. في خبر بقى بيقول، خد بالك من الكلام ده، في كل أرض من أراضي السبع. أنا شايف مبسوط اليومين دول. أنت أول مرة تحضرني؟ أنا دكتور عواد ده حضر معاك قبل كده؟ أه راجل مبتسم وراجل أه؟ ثالث محاضرة. ثالث محاضرة. هو أه مرتبط بيك؟ يعني أصدقاء. أنا طيب ممتاز. أهلا بيك والله. أنا أول مرة. أنت أول مرة. يسعدنا ويشرفنا. وما عدتش تأخر على إننا تجي لنا على طول إن شاء الله. أهلا إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك من أول محاضرة. لا. من أول ما شاء الله. طيب يا سيدي. إلا طيب في كل أرض آدم كآدمكم. الله. يعني مخلوقات بشرية. وإبراهيم كإبراهيم. وموسى كموسى. وعيسى كعيسى. ومحمد كمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني بقى في كل أرض خلق. وفي وفي انبياء فين الكلام ده؟ انت شفته؟ لا. طيب تقدر تنكره؟ لا. بس ال احسن. سنريهم اياتنا في الاخر. انا كل مره اسمع يقول لك في ايه ده، في كوكب جديد اكتشفوه. في كوكب جديد غير الارض. غير الارض اكتشفوه ولسه بيكتشف وهيظل يكتشف. وشوفوا بقى الدكتور عواد هيقول لكم ايه في موضوع الجهه، وموضوع بقى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم. اول حاجه اوعى تقول ان انا وصلت لنهايه الايه. او اقول لك اقرب الاشياء اليك انت لا تعلم. الروح اللي هي اقرب ما هي، ما حقيقتها، مما تتكون، تقدر تصنع بدل فائد للروح؟ اذا كان اقرب الاشياء اليك انت عاجز عن معرفتها. اقرب الاشياء اليك يا من وصلت الى الفضاء والى ما بعد الفضاء، اقرب الاشياء اليك أنت لا تعلم، وهي روحه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. شوف تنزيل الآية، نهاية الآية، وما أوتيتم من علم إلا قليل. طيب المضغة اللي احنا مش عارفين هي القلب العضوي ولا هو إيه؟ وأنا بقول لك أنت بتفكر بإيه، بتقول لي بعقل. طب عقلك فين؟ في راسك اللي هو المخ ولا اللي هو القلب؟ طب هو القلب ده فين بالضبط وبيشتغل ازاي وبيفكر ازاي؟ انا قلت لك القران قال كده برضه، قال ايه؟ لهم قلوب، ما قالش لهم عقول، لهم قلوب لا يفقهون به، وقال ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ما قالش عقل. وان كان استخدم ايضا العقل كوظيفه، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. طيب لكن هيعقل بايه؟ بمخه ولا بقلبه؟ العلم لم يتوصل، لم يحسم هذه القضية إلى الآن. وقال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. طبعا لهم قلوب، خد بالك، القلوب التي في الصدور. طيب في الصدور، لكن هل هي القلب العضوي؟ لا طبعا لا. طيب هذه المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد، وبفسادها يفسد الجسد كله. هي القلب، قلنا القلب ده سمي بهذا الاسم الخطير القلب لأنه يتقلب. وقلنا ما سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما سبب الإكثار من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه كان بيكثر من هذا الدعاء؟ لماذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء؟ كثرت قلب أسبوعين لأن القلوب تتقلب تتبدل تتحول بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. نكتفي بهذا القدر.